عن الحسن قال: اشتكى عمران بن حسين فدخل عليه جار له فاستبطأه في العيادة، يعني تأخر إنه يعود، فقال له: يا أبا نجيب، إن بعض ما يمنعني عن عيادتك ما أرى بك من الجهد. هذا ترى مثال قول آخر أو زائر آخر، ذاك مطرف وهذا الحسن، بس اثنينهم يتكلمون عن رضا عمران بن حسين. فماذا أجاب جاره بالقصة المروية عن الحسن؟ قال له: فلا تفعل. كلام جميل، قال له: لا تتأخر في الزيارة، فلا تفعل، فإن أحبه إلي أحبه إلى الله، فلا تبتئس لي بما ترى. أرأيت إذا كان ما ترى مجازات بذنوب، وأنا أرجو عفو الله عز وجل ما بقي. فقول الله عز وجل في ذلك: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن لو حللنا طريقة تفكير عمران لشفنا أن أول شيء هذا الجار لم يمنعه من زيارة حسين إلا حاله وما وصل إليه من بلاء، وكانت إجابة حسين لجاره بأنه لا يقطعه من العيادة لأنه ما حصل له من بلاء بسبب ذنوبه. إذن هو عرف علة البلاء، وهذه نقطة مهمة جدا. في فرق بين ما الإنسان يقول: شو معنى أنا؟ ليش أنا اللي أصبت بهذا المرض وغيري لا؟ في فرق، ها؟ لكن هذا إنسان ليس فقط راضيا، إنما بحث عن أسباب البلاء، فوجد أن أسباب البلاء صادر من أين؟ من داخل ذاته ومن ذنوبه، ويرجو أن يكون بلاءه كفارة لتلك الذنوب. شوفوا الفكر سبحان الله اللي من الله عليهم بذلك التفكير الإيجابي الذي دائما يبتر السلب ويطلق الإيجاب. يقول: والله حصل لي هالبلاء لأني أنا عندي ذنوب أصلا في داخلي، وأول ميزة في الموضوع أن هذه البلاءات وهذه الأمراض راح تمسح لي الذنوب، وعلي أن أعالج تلك الذنوب. إذا رجع كل السبب إلى ذاته، فما في داعي يشتكي ولا داعي يجزع ويطلق بعض طاقاته لتذهب في السلب والعياذ بالله. لو لخصنا كلام حسين نشوف ماذا قام به. واحد، حمى نفسه بالرضا. أول نقطة قام بها حسين عملية حماية. من أين مصدر الحماية هذه؟ من الداخل، فلم يجزع ذاتيا، وحماها حمى ذاته خارجيا بعدم الشكوى للإنسان الآخر. إذن عملية الحماية كانت قصتها ازدواجية، من الداخل بعدم الجزع، وخارجيا بأنه لم يشتكي للإنسان الآخر، فهو قد حماها ذاتيا وخارجيا. هاي أول نقطة، إذن حماية. اثنين، وجه نفسه وطاقاته لتنظر لعيوب الذات بهدف الإصلاح والتقدم مع النفس وابتغاء مرضات الله عز وجل. إذن النقطة الثانية توجيه للطاقات، لماذا؟ لإصلاح الذنوب والعيوب. إذن هذه نقطة ثانية. إذن أول في البداية حماية، دائما نقوم بالأعمال قبل أن نقوم بالحماية، والصحيح أن أقوم بالحماية أولا ثم أقوم بالعمل نفسه لكي أحمي نفسي من العوائق، وبالتالي يصير العمل بشكل أفضل. إذن قام بحماية نفسه في الداخل وفي الخارج. اثنين، وجه طاقاته. ثلاثة، اعتبر هذا البلاء تجارة رابحة مع الله وتستأهل الصبر والرضا. إذن هذا قام بعمل اقتصادي فذ، حمى نفسه، وجه طاقاته، اعتبر في ميزانيته في الأرباح والخسائر أنها تجارة رابحة مع الله عز وجل. إذن في الواقع لقد بتر عمران كل سلبيات الحدث بما فيها من آلام ومعاناة، وأطلق عنان الإيجابيات المرتبطة بواقعه، فاعتبر بلاءه بسبب ذنوبه، وعليه أن يصلح ذاته. ومن التفت، أي إنسان في الدنيا من التفت إلى هم إصلاح نفسه فلح في حياته قبل آخرته بإذن الله تعالى. أضف إلى ذلك أنه شغل جهاز المحاسبة النفسي وطلب تقرير المختصين في شركته النفسية عن حساب الأرباح أثر من يصبر ويرضى، فوجدها صفقة رابحة مع الله تعالى، وقبل الواقع واعتبر المدفوع قليل بالنسبة للمقبوض في العاجل والآجل. أيضا في مثال جميل يقول ثبرة بن عبد العزيز بن ثبرة عن أبيه: لما هلك عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، نحن كلنا نعرف عمر بن عبد العزيز ابنه، عمر بن عبد العزيز رحمه الله أصابته مشكلة أو بلاء ثلاثي. يقول: لما هلك عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز وسهل بن عبد العزيز يعني أخوه ومزاحم مولى عمر في أيام متتابعة، دخل عليه الربيع بن سبرة فقال: عظم الله أجرك يا أمير المؤمنين، ما رأيت أحدا أصيب بأعظم من مصيبتك في أيام متتابعة، والله ما رأيت مثل ابنك ابنا، ولا مثل أخيك أخا، ولا مثل مولاك مولا قط. فطأطأ رأسه فقال لي رجل معه، كان واحد من الموجودين معه، فقال له لقد هيجت علي، خف عليه شوية. قال ثم رفع رأسه فقال كيف قلت لي يا ربيع؟ عمر بن عبد العزيز يقول له عيد علي كلامك. فأعدت عليه ما قلت أولا فقال لا، والذي قضى عليهم الموت ما أحب أن شيئا كان من ذلك لم يكن. إذن أقسم بالله عز وجل بالذي قضى على أحبائه الثلاثة بالموت أنه ما أحب أن شيئا كان من ذلك لم يكن. الله أكبر من رضا. إذن لاحظ لو علقنا على هذا المثال، لقد فقد عمر بن عبد العزيز رحمه الله ابنه المحبوب عبد الملك، وقيل أنه كان أفضل منه، كما فقد أخيه العزيز ثم فقد مولاه في أيام متتابعة. فهي أحداث متتالية في واقع قد يخيل للناظر إليه من خارج الإطار أنه واقع مرير. أي إنسان يراقب الواقع من الخارج يرى أنه واقع مرير، ولكن هذا أو هذه النظرة من وجهة نظر المراقب الخارجية. أما إذا قمنا بعملية سياحية فكرية وجدانية في نفس عمر وجدناه قام بقيادة نفسه وإدارتها إدارة رائعة، وذلك بالقيام بالمهام التالية مع ذاته. واحد، نظم أفكاره حسب التشريع الذي يحتكم إليه عقله، يحتكم عقله الكتاب والسنة، وعرف أن من أولويات العقيدة الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، فقبل الأحداث دون تعليق ذهني يخرج من عقل المبتلى، بل رضوخ وإذعان لمشيئة الله تعالى، مما وفر عليه احتمال هبوب رياح الرفض على عقله، بل ادخر طاقاته الفكرية لإصدار قرارات رشيدة تجاه الحدث. اثنين، امتلك بفضل الله تعالى قلبا يحب المقدور من الله تعالى، فالإنسان عادة يحب الخير لنفسه ولا يحب الشر. فتيقن عمر بن عبد العزيز أن فقدانه لابنه وأخيه ومولاه هو خيرة محضة له ولهم، فأحب هذا القدر وسلم القلب للواقع، بل أحبه ورفض أن يكون غير ما هو عليه، ليحفز القلب العقل في وحدة دستورية لإصدار القرار بقبول وحب الواقع. إذن هو كان عنده يقين أن الواقع هو خير له، مدام هو عنده يقين أن هذا الواقع عندما فقد أحباء الثلاثة هو خير له سيحبه ما في شك. المهمة الثالثة، نفذت الجوارح قبول الأحداث بعسكرية الجندي المطيع لقائده، لتكون سمتها الهدوء والرصانة وعدم الجزع والولولة. خلاصة القول أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قاد مكونات الذات الأساسية من عقل وقلب وجوارح بحكمة وفن قيادي ينم عن استيعاب حقيقي لكتاب الله وسنة رسوله، فلم تفقده الأحداث الصعبة قدرته الاتزانية في التحكم في ذاته، بل برع رحمه الله في قيادة هذه المكونات من عقل وقلب وجوارح لتنفيذ القرار الرشيد كعمل صالح يقربه من هدفه المنشود ممثلا برضا الله تعالى. فهو قد استشعر أنه قد أنجز بهذا الصبر وبهذا الرضا خطوة إلى الأمام في مسيرته الحياتية إلى مرامها المطلوب، ولذلك فهو سعيد بنجاحه وتقدمه في مساره الذي رسمه لنفسه. ومن نعم الله علينا أن المسلم العامل يسير ببشريته حسب مبادئ الكتاب والسنة، يعرف كيف يستخدم نفسه لتسير هذه الذات بطاقاتها العظيمة في مضمار الحياة. وهذه الحياة طبعا تتميز بأنها ذات عوائق كثيرة، ومع ذلك هو يعرف كيف يصلح الخطأ في حالة حدوثه. على حين الإنسان في خارج إطار الإسلام يكون تابعا لحالين، إذن هذا حال المسلم، حال المسلم أنه تابع الكتاب والسنة، يعرف كيف يستخدم نفسه، غلط يستغفر، غلط يتوب، يرجع يبدأ من جديد مع مشاكل الحياة الكثيرة. إذن هو يعرف كيف يسير على صراط المستقيم إلى هدفه المنشود. طيب والإنسان خارج إطار الإسلام كيف يعمل؟ يكون هو تابعا لحالين، واحد إما ينظر مبادئ ونظريات من نتاج فكره الخاص ثم يحاول أن يطبقها في الواقع ويتحمس لها ويعمل لإثبات صحتها، ومثال ذلك النظرية الماركسية والنظرية الرأسمالية وغيرها كثير من النظريات، نظرها الإنسان ثم تحمس لها ونفذها لتنجح مرة وتفشل أخرى، وذلك لأن مؤلف النظرية ينظر ويؤلف من واقع محدوديته البشرية، فهو واقع في مساحة التجربة والخطأ. إذن هذه أول جزئية تنظر وتطبق، لكن هذا التنظير بشري ودائما يخضع للتجربة والخطأ. النوع الثاني أو الحالة الثانية، وإما أن يدرس الواقع الناجح. النوع الأول نظر وبعدين طبق، الثاني لا، بحث على نماذج ناجحة، درس الواقع الناجح، ثم هذا الإنسان حاول أن ينظر كيفية عمل ذلك العمل الناجح بالرجوع إلى ما وراء النجاح. ومثال ذلك، صنع الإنسان الطائرة تقليدا للطائر، وصنع الغواصة تقليدا للسمكة، وصنع البرمجة العقلية تقليدا للناجحين، وهكذا نراه يقلد الواقع الناجح منطلقا من محدوديته في العلم والتنفيذ. ولكن المسلم العامل يرتع في الخيرات، لا يستطيع أن يعد نعم الله عليه، فهو ينفذ ويطبق قوانين ربانية لا تعرف التجربة والخطأ، وهو ينطلق بكل ما يملك من طاقات ذهنية لعمران نفسه وعمران الأرض، يعرف كيف يقود ذاته إلى عزها ودلالها وشرفها في الدارين. وقد يرى الرائي سهولة تطبيق الإسلام لرسوخ صحة قوانينه ووجوب نجاح قواعده الربانية، ولكن نقول أن الإسلام أولا وأخيرا تربية فكرية ووجدانية منذ نعومة الأظفار. مرة أخرى، الإسلام ليس تعاليم نظرية فقط، إنما الإسلام أولا وأخيرا تربية فكرية ووجدانية منذ نعومة الأظفار. فإذا أردنا أن نصل إلى حال ومقام الرضا، فلا بد من التربية على ذلك، أولا نحن كمربين، ثم بعد ذلك مع أولادنا ودوائرنا. ولن ينجح المسلم العامل مع كل ما يقتنع به من مبادئ جميلة من دين الحق ما لم تكون تربية رصينة في المحضن الأول المنزل، ثم تربية مواكبة لها في المدرسة وفي الشارع وفي النادي وفي الدكان وفي كل مكان يتعرض فيه المتربي إلى استقبال معلومة. إذن لتكن المعلومة المرسلة إلى من نحب من مبادئ الدين الحق عن طريق تربية ناضجة وتدريب فعال. إذن نخلص من السابق أن يحتاج الراغب في الرضا ليكون راضيا إلى تربية وتدريب على ما يؤمن به ليوافق قوله عمله، لازم القول يوافق العمل، ويتصل قطبي الإنارة في داخل ذاته فيكون منارة لنفسه ودوائره. يقول زياد بن أبي حسان حين شاهد عمر بن عبد العزيز، هو شاهده أثناء دفن ابنه عبد الملك. إذن القصة أو الرواية أو المشهد أن عمر بن عبد العزيز اليوم هو في المدفن في المقبرة يدفن ولده ثم يكلم الناس ويعظهم. فيقول لنا زياد، فلما سوي عليه قبره بالأرض، سوي على من؟ على عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، وجعلوا في قبره خشبتين من زيتون، إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه، ثم جعل بينه وبين القبلة، ثم استوى قائما وأحاط به الناس. ومن هذا الذي استوى قائما؟ والد عبد الملك عمر بن عبد العزيز. فقال: رحمك الله يا بني، فقد كنت برا بأبيك وما زلت منذ وهبك الله لي مسرورا بك، ولا والله ما كنت أشد سرورا ولا أرجى لحظي من الله فيك منذ وضعتك في الموضع الذي سيرك الله، فرحمك الله وغفر لك ذنبك وجزاك بأحسن عملك وتجاوز عن سيئه، ورحم كل شافع يشفع لك بخير من شاهد وغائب. رضينا بقضاء الله وسلمنا لأمره والحمد لله رب العالمين، ثم صرف. تغد موقف في منتهى القوة لهذا الرجل الذي يدفن ابنه البار المحبوب إلى قلبه ثم يقف يعظ الناس. ولو علقنا على هذا المشهد نقول هو حوار حضاري راقي بين الحي والميت. فبعد أن تمت ترتيبات الدفن اللازمة، استقبل القبلة ذلك الأب ووجه حواره لابنه ممزوجا بالدعاء، فذكر النقاط التالية: 1، دعا له بالرحمة من الله تعالى، ومن حصلها فقد نجا، أي إنسان يحصل على رحمة الرب جل وعلا فقد نجا، فقال له: رحمك الله يا بني، ولم يذكر اسمه هنا، إنما استبدله بكلمة يا بني، لما تحوي هذه الكلمة من حنان أبوي. إذن أول ما بدأ بالدعاء له. 2، ذكر محاسن ميته وكأنه يراه أمامه، فقال له: فقد كنت برا بأبيك. إذن فقد طبق هنا عمر بن عبد العزيز السنة، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم، ليعلمنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن نقف دائما عند الإيجابيات ونبتر السلب في علاقاتنا الإنسانية مع الأحياء أو الأموات، ونقتدي فقط بماذا؟ بإيجابيات الميت، ونحفظ في أرشيف ذاكرتنا في الملف الخاص بذلك الميت ما هو طيب فقط. أما سلب الميت فلن يفيد أحدا أبدا، وهو فضيحة لإنسان قد ستره الله في التراب وقد يتجاوز عن سيئه. وفضيحة الميت في الواقع هي تعتبر مزلق من مزالق الشيطان، نسكب فيها طاقاتنا الجميلة لتذهب وتحترق دون رجعة، وهذا ما لا يرضاه نظام الإسلام للعامل، بل لا بد لتابع هذا الدين أن يوجه كل طاقاته للعمران، فلا يضيع رأس مال الزمني الثمين وطاقاته الذهنية والوجدانية والجوارحية في ذكر مساوئ الأموات الذين انتهت مهمتهم ووظيفتهم في الحياة، بل هم محتاجين إلى هدايا منا في الدعاء لهم. النقطة الثالثة، ذكر مشاعره تجاهه في حياته ورأيه فيه، فقال: وما زلت منذ وهبك الله لي مسرورا بك، أو بمعنى آخر أراد أن يقول له إني أحبك ومعجبا بك. فقد مزج حبه به بالإعجاب بشخصه وعمله. وفي حياتنا إحنا العادية دائما الإنسان ماذا يقدم الإنسان؟ نقدم الحب للآخرين بدون إعجاب. ساعات الواحد يحب أولاده لكن ما يعجب فيهم، فهو حب بدون إعجاب. وقد نعجب بالآخرين دون حب، تعجب بإنسان لكن ما تحبه. وقد نحب ونعجب بالآخرين في آن واحد. إذن ممكن الواحد يحب إنسان ويعجب فيه، وهذا ما قدمه عمر بن عبد العزيز رحمه الله لابنه، الحب الممزوج بالإعجاب، وهي الصفات اللازمة للقائد القدوة في دوائره. وبعدين بعد ما ذكر له مشاعره ورأيه فيه، النقطة الرابعة، انتقل عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى دائرة ذاته وعبر عما هو فيه من حال الرضا، فقال: ولا والله ما كنت أشد سرورا ولا أرجى لحظي من الله فيك منذ وضعتك في الموضع الذي صيرك الله. إذن سبحان الله، في هذه الحالة إن دل على شيء، هذه الكلمات إن دلت على شيء، دلت على رضا نقي قد صدر من قلب يملأه اليقين بخيرية القدر، وعلم ذلك الراضي أن المصلحة المشتركة بينه وبين ولده المحبوب البار به تكون في ماذا؟ في القضاء الذي قضاه الله تعالى له. والنقطة الخامسة، قدم دعاء بالرحمة والمغفرة من الله تعالى له ثم رجاء الثواب لأعماله الصالحة والتجاوز عن سيئه. فدعاء الوالدين مستجاب تكريما من الله تعالى لحقهما الكبير على الأولاد. فقال عمر بن عبد العزيز في دعائه: فرحمك الله وغفر لك ذنبك وجزاك بأحسن عملك وتجاوز عن سيئه. إذن دعاء في منتهى الجمال. النقطة السادسة، ثم ألحقه بدعاء لكل من يشفع لابنه بخير. وإذن وهنا هو يفكر تفكير الراعي القائد المسؤول عن رعيته الذي يبحث عن مصلحة ابنه ومصلحة كل من دعا له، فقال: ورحم كل شافع يشفع لك بخير من شاهد وغائب. في منتهى الجمال في هذه اللحظة هو لم ينسى أنه راع ومسؤول عن رعيته، فدعا لكل من دعا لابنه أو شفع له بخير. النقطة السابعة، إعلان الرضا اللساني بعد الرضا القلبي، ثم أيضا أعلن الحمد على قضاء الله وقدره، فقال: رضينا بقضاء الله وسلمنا لأمره والحمد لله رب العالمين. النقطة الثامنة، نقول إن كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله قدوة جميلة أمام رعيته، تنبثق إنارته الداخلية من تطابق قطبي الإنارة في ذاته عندما تصدق الأعمال الأقوال، فكان قلبه راضيا ولسانه أيضا راضيا. إذن مجمل ما قدم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في هذا الحوار الجميل أنه دعا له بالرحمة، 2 ذكر محاسنه، 3 ذكر مشاعر تجاهه بأنه يحبه ومعجب فيه، 4 عبر عما هو فيه من حال الرضا، 5 دعا له دعاء جميل بالرحمة والمغفرة والثواب لأعماله الصالحة والتجاوز عن سيئه، 6 ألحقه بدعاء لكل من شفع ودعا لابنه، 7 إعلان للرضا اللساني، 8 كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله قدوة جميلة أمام رعيته. أعتقد في كلمات بسيطة استطاع عمر بن عبد العزيز أن يبهر الناس ويكون قدوة على مر العصور، وذلك مو لأنه هو إنسان عبقري، لا، لأنه اتبع الكتاب والسنة، وكل من اتبع الكتاب والسنة بقلبه وعقله وجوارحه ما في شك ممكن قد يكون مثل هذه النماذج الفذة. وفي أيضا مثال أعجبني لفتح موصلي، قال الحسين بن علي بن يزيد قال: قال رجل لفتح الموصلي: ادعو الله، فقال، طلب منا أن يدعي، فقال: اللهم هبنا عطاءك ولا تكشف عنا غطاءك وارضنا بقضائك. إذن طلب ثلاثة أشياء. إذن هنا قسم فتح الموصلي دعاءه إلى ثلاثة أقسام: واحد، اللهم هبنا عطاءك، فقد حدد الجهة التي يطلب منها العطاء وقصرها على خالقه تعالى، فهو سبحانه المعطي المنعم على عباده، ومن باب أولى أن يتضرع العبد إلى خالقه ليهب له العطاء ويسبغ عليه النعم. إذن أول نقطة، اللهم هبنا عطاءك. اثنين، طلب ثاني، ولا تكشف عنا غطاءك، ثم طلب من الله تعالى أن يستر عليه ولا يفضحه أمام الخلق، فالله عز وجل يحب الستر، فكيف بمن يتضرع إليه تعالى بأن يرزقه غطاء الستر؟ وذلك لأن الإنسان تعتريه معاناة داخلية كبيرة ضد رياح السلب في داخله التي أسميناها بالأعداء الداخلية للإنسان، ممثلة بالشيطان نفس الأمارة بالسوء والهوى. الجزء الثالث من الدعاء يقول: وأرضنا بقضائك. إذن علم فتح الموصلي رحمه الله إن الرضا نعمة من الله يرزقها من يشاء، فاجتهد لطلب الرضا بالقضاء ليكون هبة من الله تعالى، وتعمل النفس معه بسجية وإيمان بأن خيريتها تكمن في أقدار الله تعالى المقدرة لها في أحداث الدنيا وواقعها، عالما ذلك اللبيب أن رفض القضاء لا يغيره، بل ينقل الإنسان من قاعدة انطلاق العمل المسمى بالرضا إلى قاعدة التدهور المسمى برفض القدر، ليبدأ العامل والعياذ بالله بعدم الإنجاز والتآكل النفسي، فيخرج قرار الإنسان من عقله هزيلا مريضا لا يقوى على تغيير واقع المحن. فنرى دعاء فتح الموصلي اشتمل على توازن جميل بثلاثية أقسامه: واحد، طلب العطاء من الله فقط، اثنين، طلب غطاء الستر، ثلاثة، طلب الرضا بالقضاء. إذن فالأول محاولة للحصول على الإيجاب اللي هو النعم، اثنين، الثاني كان محاولة معالجة السلب بعدم إفشائه اللي هو الستر، الثالث كان سكب الماء البارد على سلب نتائج الواقع بالرضا، ليبدأ الإنسان من جديد في عمل متزن مستمر إلى آخر نفس يتنفسه في الأرض، مستهدفا رضا الله تعالى في آخر مساره، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.